اللهم واجمع شعبهم على كلمة واحدة. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم إن إخواننا في سوريا في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحماتك يا رحيم، ارحم ضعفهم واشف مريضهم وصن أعراضهم وارحم شهيدهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، يا عزيز يا غفار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم إنك أنعمت على بلادنا الكويت بنعم كثيرة، فاحفظها اللهم من الزوال، فاحفظها اللهم من الزوال يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مبرور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.